قبول عادة وانبساط غدا وعزموني فت فتول فتا فيت وفتنوني يوم ثلاث ثلاث بنات ندهوني مع البساط بساط يا ناس عجبوني عادة وانبساط غدا وعزموني فت فتول فتا فيت وفتنوني شكلها مؤامرة عشق شعرهم حرير يطير قدامي صعب اشوف ده غير في احلامي سحرهم خطير يوصف كلامي يوم تلات وبكل ايامي كل عود وعود احلى من تاني قلبي لم يعود ليا من تاني كان في ايدي عود قلت باغاني والصباح رضح ياللي عجباني كلمة كلمتين للأوام ليل عشنا يوم جميل أحلى ما تخيل واحدة واحدة